بما يعتبر تفسيرا لهذه الآية. فدل القرآن ودلت السنة على أن الله يأخذ السماوات والأرض يوم القيامة، يأخذهما بيديه، ويحركهما. وفي الحديث ابن عمر أن الله يقبض يديه ويبسطهما ويقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وفي مجموع هذه الأدلة إثبات جملة من صفات الله، منها إثبات اليدين، وأن يديه إحداهما اليمنى يأخذ بها السماوات، واليد الأخرى يقبض بها الأرض. هذا صريح في القرآن. اختلف أهل العلم في رواية الشمال، ولكن من جهة المعنى لا إشكال، فلا شك أنه أن لله يدين، وأن إحداهما يمين، والأخرى جاء في الحديث وكلتا يديه يمين. وليس المقصود من قوله كلتا يديه يمين أن كل منهما يمين بمعنى اليمين المقابلة لليد الأخرى، بل كلتا يديه يمين مباركة، يداه جميعا ذات يمن وخير وبركة. ولهذا جاء في الحديث المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن، هذا في تفضيل. ذكر شيخ الإسلام في كتابه جواب أهل العلم والإيمان، استدل به على أن صفات الله تتفاضل وأسماؤه تتفاضل، ومن دلائل ومما يؤخذ من مجموع هذه النصوص إثبات علو الله على خلقه، فالله تعالى فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه لا يخفى عليه من أمر عباده خافية، وهو يعلم ما يعمله العباد. ففي هذه النصوص وأدلة علو تعالى كثيرة مستفيضة من الكتاب والسنة. وفي دلالة على إثبات العرش والكرسي، وهما أما العرش فالآيات فيه كثيرة والنصوص فيه كثيرة، وأما الكرسي فقد ورد في آية واحدة من القرآن وهي آية الكرسي، عرفت بهذا الاسم آية الكرسي، الآية التي ذكر فيها وسع كرسيه السماوات والأرض. ودلتها حديث مسعود وحديث العباس على يعني الأبعاد التي بين هذه المخلوقات، السماء من الأرض، السماء الأخرى مما فوقها، فهي يعني في غاية من العلو والارتفاع. الله الذي رفع السماوات بغير عمل، ويمسك السماء، والممسك لها يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فهو ممسكها، ولم يجعل لها عمدا تعتمد عليه، بل هو الممسك لها، ولو كان لها عمد فهو الممسك لها. وبهذا يكون الشيخ قد تعرض في هذا الكتاب لكل أنواع التوحيد، توحيد العبادة والإلهية، وهو المقصود الأول من تأليف هذا الكتاب، وهو أهم أنواع التوحيد، توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية. وأورد في هذا الكتاب أبواب عديدة تتضمن هذا، وأورد أيضا في باب توحيد الصفات باب من جحد شيئا من الصفات تقدم، وذكر هذا الباب أيضا فإنه متعلق أيضا ومتضمن لإثبات بعض صفات الله تعالى كاليدين والأصابع أيضا. لابد من الإيمان بأنه له يدين وله أصابع سبحانه وتعالى، ولا نقول إنها كذا ولا كذا. بعض الناس يسأل يعني أصابع الله خمسة، حتى ولو كانت المذكورة في هذا الحديث فلا ندري، لأنه ما جاء يعني ما فيها ذكر أن ليده خمسة أصابع أو في يده خمسة، لا الله أعلم. والله أعلم. انتهى يا محمد.